هنا مفعول لفعل محذوف تقديره اجتنب، اجتنب كرائم أموالهم. واضح؟ نعم. طيب نقف على قوله واتق دعوة المظلوم، نستكمل إن شاء الله الدرس القادم.